بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. موصول برفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم يهل بالحج. هذا يدل على أن القارن له حالتان: الحالة الأولى أن يسوق معه الهدي من بلده، وهذه لا يجوز له أن يتحلل إلا يوم النحر. والحالة الثانية أن ينوي القران ثم يشتري الهدي من مكة، فهذا له أن يحول نسكه من القران إلى التمتع. يعني إذا لم يسق الهدي من بلده فإنه يحل له أن يحول نسكه من إفراد أو من قران أو كذا إلى تمتع. أما إذا ساق الهدي معه من بلده فإنه لا يجوز له أن يحول هديه إلى تمتع، بل يبقى قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن سياقه صلى الله عليه وسلم للهدي جعله يبقى على القران ولم يحوله إلى تمتع. نعم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 10 أيام لمن لم يجد الهدي. كل من لزمه هدي فلم يجده أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم 10 أيام: 3 في أيام الحج و7 إذا رجع. طيب إذا رجع إلى بلده أو إذا رجع من الحج ولو بقي في مكة، هل هذه 7 إذا رجع إلى بلده ولو بقي في مكة 2 شهر؟ يعني إنسان أنهى الحج ثم بقي في مكة حتى يأتي موعد السفر فبقي في مكة 2 شهر، هل يصوم 7 أيام؟ أو أنه إذا المعنى إذا رجع من الحج المعنى إذا رجع من الحج إذا رجع من الحج إذا فرغ من أعمال الحج فإنه يصوم 7 أيام حتى ولو كان على هذا، فليصوم 7 أيام إذا رجع من الحج، يصوم 7 أيام إذا رجع من الحج. نعم. فطوف حين قدم مكة. وهذه 3 و7 لا يلزم فيها التتابع، لا يلزم فيها التتابع، بل يفرقها إذا شاء، وإذا شاء جمعها. وأيضا إذا لم يصم 3 أيام في الحج فله أيضا أن يجمع 10، إذا فاتوا 3 في الحج فله أن يجمع 10. نعم. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم وطواف بالبيت بعد النحر والإفاضة، هذا يسمى طواف الإفاضة، وهذا لما يطوفه يوم النحر. أما السعي سعي الحج فإنه يقدمه مع طواف القدوم، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ثم أخر طواف الإفاضة، أو ثم جعل طواف الإفاضة يوم العيد، لأن طواف الإفاضة لا يتقدم. أما سعي الحج بالنسبة للقارئ أو المفرد فإنه يقدمه مع طواف القدوم إذا شاء، وإذا شاء أخره ليكون بعد طواف الإفاضة. سعي الحج بالنسبة للمفرد والقارئ إن شاء قدمه مع طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، يطوف طواف العمرة ثم سعي الحج ثم سعي العمرة، ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، فله عمرة طواف وسعي، وله حج طواف وسعي. نعم. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى التمتع؟ التمتع أن يأتي بالعمرة بعد أن يأتي بالحج بعد التحلل من العمرة في عام، فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج من عامه. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك. وهل يلزم أن يبقى في مكة يعني يعتمر ثم يتحلل ثم يحج وهو في مكة يعني في سفرة واحدة، أو أنه إذا اعتمر ثم عاد إلى بلده انقطع تمتعه؟ أما إذا بقي فلا إشكالية أبدا في أنه متمتع، يعني اعتمر ثم بقي في مكة ثم حج، هذا متمتع، وهذه الصورة التي فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قدموا لليوم الرابع من ذي الحجة واعتمروا ثم تحللوا ثم أحرموا بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن. لكن ما الحكم لو أنه اعتمر ثم تحلل ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه؟ هل يكون متمتعا أو انقطع تمتعه؟ قولان لأهل العلم. أما إذا رجع من مكة إلى غير بلده، يعني رجل خرج من مصر فنوى التمتع فاعتمر ثم في مكة ثم عاد إلى جدة أو إلى المدينة ثم عاد إلى مكة، هذا لا ينقطع تمتعه. لكن إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله يعني مثلا هو من الرياض مثلا أو من الدمام فاعتمر ثم عاد إلى الرياض ثم حج من عامه، هل يكون متمتعا أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ينقطع تمتعه، والراجح أنه ينقطع تمتعه إذا عاد إلى أهله. نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن نبيه عن جده عن عقيل ساق بسنده عن أبي الأشهر قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاث أبو شهاب صلى الله عليه. عن أبي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنة معهم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن ابن نمير عن أبي نعيم عن موسى بن نافع وهو أبو شهاب، وروي عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجه قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وروي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه. هذا ضعيف. نعم. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: فدل هذا على أن المتمتع إذا حرم، إذا حل من عمرته، فإنه يهل بالحج من مكانه ولا يلزم أن يعود إلى ميقاته، يعني يلزم في الإحرام الحج أن يعود إلى ميقاته. يعني إذا كان مثلا من أهل مصر وتمتع ثم اعتمر وتحلل من عمرته، من أين يحرم بالحج؟ هل يحرم من مكانه كأهل مكة، أو أنه يعود إلى الجحفة ميقات أهل مصر؟ الجواب: يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، إنما يحرم من الميقات إذا كان وافدا على مكة، فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بالإحرام. أما وهو في مكة بعدما يتحلل من عمرته، فإنه يحرم بالحج من مكانه، فيكون كأهل مكة يحرمون من أماكنهم، من الفنادق، من البيوت. نعم، حتى لو ساعة. وروي عن أبي، لكن قالوا إذا كان يعني مثلا قادمة هو يوم الثامن مثلا، هل يتمتع؟ يعني يعمل عمرة ثم يتحلل وينطلق في يومها إلى الحج، أو يكون القران أفضل؟ بعض العلم يرى هنا أن القران أفضل، لأنه ليس هناك وقت للتمتع، يقولون القران أفضل. هو جائز، يعني لو تحلل من عمرته ثم انطلق إلى منى وأحرم بالحج لا إشكال، حتى لو ساعة واحدة، حتى لو دقيقة واحدة، طالما تحلل من عمرته ينطلق إلى مكة إلى منى ويحرم منها. لكن يقولون الأفضل في من حاله هذا القران، الأفضل في من حاله هذا القران. نعم. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وروي عن عمر النهي أيضا. قال الإمام: هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها. لا، نقول أما مشروعية المتعة فهو باق، كانت المتعة في الحج أصحاب النبي خاصة، لا، التمتع باق إلى كل أحد، لكن المتعة الواجبة في هذا العام كانت خاصة. نعم، للصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة بالتحلل إلا لمن لم يسق الهدي، فالوجوب هذا كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عامهم هذا، ولهذا الصواب هو هذا. منهم من يقول، من أهل العلم يقول، بل التمتع هذا واجب دائم، ومنهم من يقول يعني كان واجبا في هذا العام ويبقى، ومنهم من يقول لم يكن واجبا، ومنهم من فصل قال كان واجبا في هذا العام ثم هو بعد ذلك بالتخيير. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يفهم الوجوب، وهو من أعلم الصحابة، كذلك عمر، كذلك عثمان. نعم، وكلهم كانوا يرون الإفراد، كانوا يرون الإفراد. أبو بكر كان يرى الإفراد، عمر يرى الإفراد، عثمان يرى الإفراد، فلو كانوا يرون التمتع واجبا لأفتوا به. نعم. قال الإمام رحمه الله: هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، واتفقت الأمة عليه. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عن رأيه. وقالت: قد صنعناه. قال باب القران. قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ساق بسندها عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين في الشهد والحديث ثم أهل بحج وعمرة وهذا هو القراب. نعم. قال هذا حديث صحيح ساق بسندي عن أنس رضي الله عنه قال كنت رضيف أبي طلحة وإنهم ليسرقون بهما جميعا الحج والعمرة. إذا ما الفرق بين التمتع والقران؟ كل منهما عمرة وحج، لكن القارن لا يتحلل بعد طوافه، أما المتمتع فإنه يتحلل بعد طوافه وسعيه يتحلل، لكن القارن ما يتحلل. فإذا جمع بينهما فهذا هو القران، وإذا تحلل بعد العمرة هذا هو التمتع. لكن يلاحظ أن القارن لا يأتي بعمرة طواف وسعي ثم يأتي بحج طواف وسعي، لا، أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما، يعني طواف قدوم ثم إن شاء قدم سعي الحج وإن شاء أخره ثم طواف إفاضة إن كان قد قدم سعي الحج، بس نفس أعمال المفرد. لكن ما الفرق بين المفرد والقارن؟ الذبيحة التي يذبحها هو الهدي بس فقط، فالقارن يذبح هديا، أما المفرد ما يذبح هدي، لكن أعمالهما واحدة. فأين ذهبت العمرة؟ دخلت في الحج، دخلت في الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها دخلت عمرتك في حجك، دخلت عمرتك في حجك. لكن المتمتع يأتي بعمرة كاملة مستقلة ثم يتحلل ثم يأتي بحج. نعم. ساق بسنده عن أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالبيداء وإنه رضيف أبي طلحة يهل بالعمرة والحج معا جميعا. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من أوجه عن حميد. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بعمرة وحج. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن حميد. ساق بسنده عن أكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال هذا حديث صحيح. قوله عمرة في حجة يحتمل أنه أراد مع حجة، ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن. نعم، أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن، يعني أنهما أن القران كالإفراد تماما، ليس هناك عمرة مستقلة ثم حج مستقل، لا، العمرة تدخل في الحج والأعمال تكون واحدة. نعم. قال رحمه الله اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد أن يفرد بالحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة فيحج في هذا العام، وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا. نعم. ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين وهو قول مالك، وقال أصحاب الرأي يجوز ويصير قارنا. نعم، انتبهوا. قال رحمه الله اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، يعني أنه إن شاء أفرض وإن شاء تمتع وإن شاء قرن. هذا يدل على أن التمتع ليس واجبا، هذا يدل على أن التمتع ليس واجبا. فالأنساك ثلاثة وليس نسكا واحدا، الأنساك ثلاثة. فصورة الإفراد أن يفرد بالحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، أن يفرد بالحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، أن يفرد بالحج فيقضي حجه على ذلك، وبعد أن يفرغ من الحج يعتمر، يقول يعتمر. وما أدري هو لماذا يقول هنا وبعد أن يحرم وبعد الفراغ منه يعتمر، لأنه المفرد ما أتي بعمره. هي نعم جائزة، جائز للإنسان لو أراد أن يأتي عمرة بعد الحج جائز هذا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها سواء كان قارنا أو كان مفردا، هذا جائز، هذا جائز من كان حلوك حال عائشة رضي الله عنها. لكن هو هنا قد يفهم من كلامه أنه لابد أن يأتي بعمرة، لأنه يقول يفرد بالحج ثم بعد الفرق منه يعتمد، لا هو ليس باللازم، لكن الإفراد هو أن يأتي بالحج فقط ولا يأتي بعمرة. مسألة بقى أن يأتي بعمرة أو كذا هذا كلام طويل لأهل العلم. ومن كان حاله كحال يعني عائشة، يعني من كان مثلا يريد تمتعا أو كذا ثم حصل له ما حصل لعائشة، أو من الأعذار منعه أن يأتي بعمرة ثم فحج قارنا أو مفردا، فله أن يأتي بعمرة مستقلة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فالإفراد يأتي بحج فقط. طيب، صورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة، والمقصد يعني ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يتحلل، ثم إذا كان يوم التروية أهل بالحج من جوف مكة فيحج في هذا العام. طيب، صورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، انتبهوا، أن يحرم بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة وحج، يقرن بينهم، أو يحرم بالعمر ثم يدخل علي الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا، يعني هو نوى التمتع فقال لبيك اللهم عمره، لأن المتمتع بيحرم بعمره فقط ثم يحرم بالحج يوم التروية، القارن قرن بينهما لبيك اللهم حج وعمر. طيب، لو قال لبيك اللهم عمره نوين التمتع من ميقات وتجاوز الميقات وقبل أن يبدأ الطواف نواه قرانا فنوى بالطواف طواف القدوم، هل هذا جائز؟ الجواب هذا جائز، هذا جائز. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف، قبل أن يفتتح الطواف، لأن لو طاف متمتع بطاف عمرة، إنما هنا فيجعله طواف قدوم. طيب، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف، لأنه صار طواف عمرة يدخل الحج إزاي؟ فلما طواف عمرة لابد أن يسعى سعي عمرة ويتحلل، لابد أن يسعى سعي عمرة ويتحلل، فلهذا يدخل الطواف، يدخل الحج قبل الطواف ليكون طوافه طواف قدوم. طيب، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلى أن تحلل بعد، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ثم يحرم بالحج، وحينئذ يكون متمتعا لا قارنا. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين. طب لو أحرم بالحج مفردا، يقول ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، بمعنى إذا أحرم بالحج ثم بعد ذلك، بعد ذلك يريد أن يجعلها عمرة، يعني أن يكون متمتعا، فيقول لا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القول، وهو قول مالك، وقال أصحاب رأي يجوز رسول القارن. هنا نقول لو أدخل بعد النوى الحج، لو أدخل النية قبل الطواف جائز، وبعد الطواف لا يجوز. فلو نوى الحج مفردا مفردا، ثم قبل الطواف نوى أن يجعله تمتعا فيجعل هذه عمرة، ما في إشكال في أصح قال العلم لا إشكال، فيجعل عمرته، يجعل طوافه طواف عمرة ويسعى سعي عمرة، وبهذا يكون متمتعا. لكن لو طاف طواف الحج، لو طاف طواف اللي هو القدوم وسعى سعي الحج، فإنه حينئذ لا يحل له أن يتحلل من ذلك ليجعلها عمرة. أو طاف طواف القدوم، بنتنا طواف القدوم ما يصلح أن يجعلها عمرة، يبقى لابد أن يكون نويا قبل الطواف. نعم نعم. أي لازم، لا أصلا ما يكون محرما بالحج، يعني والإحرام بالحج أشهر الحج شوال ذو القعدة العشر الأولى من ذي الحج، يعني لابد أن يكون الإحرام بالحج أصلا من هلال شوال. لا يعني لو مثلا رجل من أهل مصر ذهب إلى مكة في رمضان فاعتمر عمرة وبقي في مكة إلى الحج وأحرم الحج يوم الثامن، هذا مفرد، هذا مفرد وليس متمتعا. لابد أن يكون الإتيان بالعمرة في أشهر الحج. نعم. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوب، فذهب جماعة إلى أن الأفضل، إلى أن الإفراد أفضل. يعني إذن خلاف أهل العلم في الأفضل في الإفراد والتمتع القران وليس في الأوجب، وإن كان بعض العلم رأى الوجوب، رأى الوجوب. نعم. فذهب جماعة بل هذه المسألة من المسائل التي قال فيها ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخين. ففي زاد المعاد ذكر ابن القيم وجوب التمتع. طبعا شيخ الإسلام يرى أن الأنساك ثلاثة، وهو مخير بين الإفراد والتمتع القران، وليس التمتع واجبا. هو يقول ابن القيم: شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخين، لأنه يرى الوجوب. ونقول: ابن القيم حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من ابن القيم، فإن الحق في هذا مع ابن تيمية رحمه الله. نعم. لكن كل يتدين بما يراه راجحا، وهؤلاء علماء يتدين، هو يتدين بهذا، مثلما أتدين أنا أن أفتيك بأنك إن صليت وقد أكلت لحم إبل أن صلاتك باطلة، أنا أتدين بهذا. وأقول في رأي الجمهور، وهو أنه لا ينقض وضوء، أقول الجمهور حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وسيقول رجل يرى رأي الجمهور، سيقول: فلان حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، لأن الحق هذا لا يجزم به الواحد في المسائل الخلافية، الله أعلم، قد يكون الحق معه أو مع غيره، لكنني أتدين بهذا الحق، أنا أتدين أن هذا القول هو القول الحق، أتدين بهذا، وغيري يتدين بخلافه، فكل يصح أن يقول: فلان حبيب من قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا إيه؟ أحب إلينا من شيخنا. ولهذا هذه المسائل ما يبدع فيها المخالف ولا يقال كذا أبدا، لأن الحق محتمل أن يكون معي ومحتمل أن يكون معك، محتمل، لكن حسبنا أن كل واحد يتعبد بما يراه، ويترتب على ذلك أحكام. يعني أنا أتعبد بأن طلاق ثلاثا يقع واحدة، غير يتعبد بأن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا، أنا أتعبد أن المرأة تحل لزوجها لأن طلاق ثلاثا يقع واحدة، فأقول امرأتك تعود إليك، والمقابل لي يتعبد أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، فيقول يحرم يحرم، فمن طلق مرته ثلاثا ثم أعادها قد خالف الكتاب والسنة، وأنا أقول هنا هذا ما خالف الكتاب والسنة، فكل يتعبد بهذا وترتب على هذا. ولهذا الذين يفتون مثلا كان طلق مثلا البدعي هذا يقع، ثم يأتي الواحد إذا جاءته حالة أنه طلق مرته المرة الثالثة في الحيض، فيقول إيه؟ خلاص يعني هذه تمسكها لأنها الثالثة، فنجعل لك هذه الفتوى على قول من يقول بعدم وقوع، ها هذا تلاعب، هذا تلاعب ولا حل، وقد أفتيت بغير علم. فإنك إن رجحت وقوع الطلاق البدعي فسواء المستفت لك في المرة الثالثة أو في المرة الأولى أو في المرة الثانية، لا فرق، لا فرق. أنت ما تفت في المرة الأولى على مذهب والمرة الثالثة على مذهب، لا. نعم. فذهب جماعة إلى أن الأفضل، إلى أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، وهو قول مالك والشافعي تقديما لرواية جابر وعائشة وابن عمر لتقدم صحبة جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن سياقتي وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره، وفضل حفظ عائشة وقرب ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، ومن كان معه هدي أن يحج. قال الشافعي: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، وأفرض أبو بكر وعمر وعثمان. قال أيوب السختياني: سألت القاسم بن محمد عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة فقال: ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا حجة من ذهب إلى أن الإفراد أفضل، عندهم أن النبي أفرض أبو بكر وعمر وعثمان، والصواب أن النبي حج قارنا لكنه أفرد كما قلنا بأن النبي طارة كان يهل بالحج طارة يهل بالعمرة والحج، فكل ذكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي كما رواه أنس رضي الله عنه. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول طبعا الذي يقول بأن القران أفضل يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، كان قارنا، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ونحن نقول فعلا التمتع أفضل من القران، ولكن الله عز وجل اختار النبي الأفضل، فإن من ساق الهدي الأفضل له ماذا؟ الأفضل أن يكون قارنا، من ساق الهدي معه، فلهذا فعل النبي الأفضل في من ساق الهدي معه. نعم. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق. قال سعد رضي الله عنه: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. واحتج من ذهب إلى أن التمتع أفضل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحلوا من إحرامكم واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فلولا أني سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم. فلولا أن التمتع أفضل الوجوه لما أمر به أصحابه، ولما تمناه لنفسه بقوله: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول والله أعلم استطابة نفوس أصحابه، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم، ولم يعجبهم ترك الائتساء به والكون معه في عموم أحواله، فقال هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل، وليعلموا أن الأفضل لهم فيما دعاهم إليه وأمرهم به، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله لكان موافقا لهم في الإحلال. وهذا المعنى هو المراد من قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. واختلفوا في أمره لهم بالإحلال، منهم من قال كان إحرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء فأمرهم أن يجعلوه عمرة. والراجح أن التمتع أفضل الأنساك، أن التمتع أفضل الأنساك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت أمر، وأمر أصحابه بذلك، فأمر النبي أصحابه بالأفضل وتمنى هو ذلك بيد أنه قد ساق الهدي، فيكون الأوجب عليه أن يقرن. نعم. ولأن التمتع أفضل من جهة كثرة العمل، فإنه يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بحج، القران تدخل عمرته في حج، فالاعمال اعمال المفرد، الا انه يفترق في الهدي. لما التمتع هذا الافضل لانه زيادة في العمل. نعم ما ادري يعني ماذا يريدون. ايه قال الشافعي ومن وصف انتظار ايه فهم قال الشافعي ومن وصف انتظار النبي القضاء طلب الاختيار، طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه ان يكون احفظ. ما ادري ماذا يعني يقصد بهذا، اي انتظار ما يجي فين المفروض. يعني العلم الكبار من العمره يعني، او كان احرامهم مبهما، مبهما يعني انهم احرموا لكن لم يعينوا نسك، لما موقوفا عن انتظار القضاء يعني القضاء من العمره من الطواف والسعي، فامرهم ان يجعلوه عمره يعني بعد ان ينتهوا من العمره، فامرهم ان يجعلوه عمره ويحرموا الحج من التحلل. يبقى كان احرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء يعني بعد انقضاء الطواف والسعي ماذا نصنع، فامرهم ان يجعلوها عمره ثم يحرمون بالحج يوم الترويه. لكن الصواب انه احرموا ما كان مبهما، منهم من احرم بحج ومن احرم بحج عمره، لكن هذه كان التشريع ينزل. فلما انتهوا من الطواف والسعي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره وان يتحللوا، وهم كانوا يستعظمون التحلل، يعني هذا تشريع ابتدى ولهم كانوا يستعظمون التحلل، حتى قال بعضهم يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني كيف نتحلل، يعني نتحلل وقد أتينا ننوي النسك، هذا نتحلل الحل كله حتى إن أحدنا ليجامع امرأته، هذا معنى إيه، هذا معنى وذكره يقطر يعني يتحلل الحل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبرت من أمر ما صبرته لما سوقت الهدي، يعني أراد أن يطيب خاطره. فبعض الناس يقول بأن إحرامهم كان مبهما، يعني ما عينوا إيه عمرة موقوفا على انتظار القضاء من الطواف والسعي، فأمرهم أن يجعلوه عمرة أي بعد الطواف والسعي. نعم لكن الصواب كما جاء في الحديث أنهم عينوا الإحرام، لكن هناك من أبهم مثل علي رضي الله عنه أنه قال أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين النسك، إنما أوقفه على معرفته بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرموا بالحج بعد التحلل، ومنهم من قال كان يحرمهم بالحج فأمرهم بفسخه إلى العمرة وكان ذلك خاصا به، لأنهم يعني أحرموا بالحج، المفترض أن يحرموا بالحج إذا طاف خلاص، لكن كون هؤلاء طافوا وسعوا و أمرهم النبي أن يجعلوه عمرة، قالوا هذا كان خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ومنهم من قال كان يحرمهم بالحج فأمرهم بفسخه إلى العمرة وكان ذلك خاصا لهم. روي عن بلال بن الحارث أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال لكم خاصة. وحكي عن أحمد أنه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس، وضعف حديث الحارث بن بلال وقال ليس الحارث ابن بلال بمعروف. وقد روى فسخ الحج جماعة منهم ابن عباس وجابر وعائشة وغيرهم. الصواب فعلا أن الفسخ هذا ليس خاصا برسول الله بأصحاب الرسول الله، بل يتعدى إذا قصدنا أن الفسخ يقع قبل الطواف، فلو أنه أحرم قارنا أو مفردا ثم قبل الطواف نوى أن يكون عمرة فطاف طواف عمرة سعى الحج، إذا فسخاه إلى التمتع، هذا عام لكل الناس. أما أن يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يجعلها عمرة وهو قد طاف وسعى بغير نية العمرة هذا خاص لأصحاب رسول الله. نعم. وقد قيل إن الفسق إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وفسخ الحج صرفا لهم عن سنة الجاهلية. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يظنون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. صحيح. ويجعلون المحرم سفرا. لا طبعا أهل الجاهلية كان عندهم عمرة وحج، كانوا يعتمرون، حتى أهل الجاهلية يعتمرون ويحجون ويطوفون بالبيت ويقفون بالمزدلفة وكذا، لكن أحدثوا أشياء في الحج، لكن كان عندهم حج وعمرة، فكان مما كان عندهم أنهم يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. من هنا أوجب النبي التمتع، يعني أوجب النبي العمرة هذه. ليه أوجبها؟ ليبطل بذلك سنة الجاهلية التي كانت تعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم. ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن محمد بن حاتم عن بهز بن وهيب عن عبد الله بن طاووس. قوله برأ الدبر، أراد برأ الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورها، وعفى الأثر أي ذهب أثر الدبر، يقال عفى الشيء إذا درس وامحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخ الحج. وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، واختلفوا في من أهل بحجتين. وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، هذا إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع وهو بعرفة، إذا جامع قبل التحلل الأول يوم العيد قبل رمي جمرة العقبة مثلا، حينئذ يفسد حج خلاص. ثم هل يعود إلى بلده؟ لا، يتم الحج يمضي فيه، لكنه يقضي من العام القادم، يقضي بعد ذلك ويهدي بدنه وعليه التوبة والاستغفار، والرجل والمرأة معا في هذا. أما إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني كان قد رمى مثلا جمرة العقبة وحلق رأسه وبقي له الطواف والسعي، يعني إذا فعل طاف وحلق حل له كل شيء إلا النساء. طيب لو أتى النساء، أتى المرأة، لو أتى المرأة حينئذ فلا يفسد حج، لكن عليه هدي مقابل هذا الجماع، عليه هدي مقابل هذا الجماع. إذا متى يبطل الحج بالجماع؟ متى؟ إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول. وهنا هذه المسائل التي يفرق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان، فيقولون نقول حجه فاسد ولا نقول باطل. حجه فاسد بمعنى أنه يمضي فيه وإن كان عليه القضاء، أما الباطل لا يمضي فيه، كمن ارتد مثلا فإنه يبطل ولا يمضي. نعم. إنه ليس بمسلم. نعم. واختلفوا في من أهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول الشافعي. واختلفوا في من أهل بحجتين. صحيح أن يصح. إيه نعم. فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء. كيف أهل بحجتين؟ الإهلال إنما يكون بحجة واحدة. نعم. وقال أصحاب الرأي ينعقد إحرامه بهما فيرفض إحداهما إلى قابل، ويمضي في الأخرى وعليه دم. قلنا لو لازمتاه لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسق الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري يلزمه حجة واحد حجة وعمرة من عامه، ويهريق دما ويحج من قابل. وحكي عن مالك أنه قال يصير قارنا وعليه دم. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم يعني هذا غير واضح من أهل بحاجتين، لأن الإحرام لا يتسع إلا إلى حج، ما يتسع إلا إلى حج، إلا إذا قصد بحاجتين يعني حج وعمرة يعني متمتع، إنما ما يتسع الإهلال إلا لحج واحد. نعم. ما هي لغو إذا أيوه، وإذا هل بحجتين ما تصح إلا حج واحد، ما هو لغو. لكن هو هنا يقول فذهب جمعا أنه لا يلزم إلا حج واحدة كذا، وقال بعضهم لزمته، وقال بعضهم لزمه حج وعمرة. الصواب ما يلزمه هو حج واحد فقط، لأن الوقت ما يسع، مثل رمضان، فوقت رمضان ما يسع إلا إلى رمضان واحد، واحد ينوي مع الصيام صياما آخر، لا كذلك ما ينوي مع الحج حجا آخر، لا يلزم ما يلزم من أحرم بحج واحد اللي هو يرشد حجه عليه بدنا يحج من قابل. نعم نعم كيف نوعا صغير، لا أي حجة وحيدة تكون حجة وحيدة له وحجة عن صغير، ما يقال هلا بحجتين، إنما هلا بحجة وحيدة لنفسه ثم هلا عن الصغير، هذه حجة منفصل. نعم. في الإهلال عن الصغير يعني ينقص بها ليه؟ في الإهلال عن الصغير لبيك عمرة عن الباب عمرة عن الصغير. ما يلزمه هنا إلا حج واحد، لا يلزمه إلا حج واحد. لا اللفظ أقصد لبيك اللهم عمرة مثلا، لا هو بيقول عن نفسه لو هو أهل عن صغير يقول لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو كذا، هذا عن نفسه، ثم يقول لبيك اللهم حجا عن محمد أو عن إبراهيم. نعم نعم لا، الصحيح من قولي أهل العلم أنه يحمل ويطوف وينوع عنه الطواف، لكن يجزئهما طواف واحد، يجزئهما طواف واحد. طبعا هذا إذا كان الصغير لا نية له، هنا وقع الخلاف، إذا كان الصغير لا نية له صغير جدا ما له نية فإنه اختلفوا هل يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصغير ولا يلزم ولا يجزئ طواف واحد. قولان أصحهما أنه يجزئ طواف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة كما عند مسلم يا رسول الله هل هذا حج، قال نعم ولك عمرة ولك أجر، ما قال لكن طوفي له طوافا مستقلا، ومعلوم أنها كانت تطوف نفسه. ومن من يقول لا لابد من طواف مستقل، والصحيح أنه يجزئ هذا الطواف الواحد. نعم. ثم بقى اللي ما يقدر عليه مثلا زي الرمي أو كذا يرمي عنه أيضا، لكن لو كان الصغير مثلا له نية يعني مثلا عنده 6 سنوات أو كذا يقول له مثلا لبي يا محمد، أبوه يقول له مثلا لبي يا محمد أو يا عبد الرحمن لبي هذا، قل لبيك الله وعمره، يقول لبيك الله وعمره ويفعل معه، وما عجز عنه يفعله عنه، كما جاء عن جابر أنه قال كنا نرمي عن النساء والصبيان، كنا نرمى عن النساء والصبيان. نعم نعم نعم. الفسخ والباطل، لا الفاسد والباطل، الفاسد والباطل، الفاسد يمضي فيه أما الباطل ما يمضي فيه، الفاسد يمضي فيه أو هذا الفرق، يمضي فيه يعني يتم حجه، هو يبقى فاسد وعليه الحج من قابل لكن يمضي فيه يعني يحج مع الناس، إنما الباطل لا، ما يمضي فيه، لأنه ما يصح منه شيء أبدا. كما لو ارتد نقول واصل وأنت مرتد. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أنحر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وفي محمد عن عبد الله بن يوسف هو محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. وفيه دليل على أنه عليه السلام كان معتمرا فأدخل عليها الحج فصار قارنا. قوله لبدت رأسي، قيل التلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من الصمغ أو نحوه حتى يجتمع شعره ويتلبد، فلا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب، وإنما يفعله من يطول مكثه في أعمال الحج وقضاء مناسكه دون المعتمر الذي يتحلل بطواف وسعي. نعم، يعني هذا عندهم مادة، لأن الواحد مثلا إذا أحرم قارنا وهو في المدينة على أيامهم، يعني يحرم المدينة بيصل بعد 10 أيام إلى مكة، ثم يطوف طواف القدوم أسعى الحج وينتظر إلى الحج، يعني ربما بقي 20 يوما مثلا، فهنا الرأس قد يتناثر الشعر ويدخل فيه دوابه، فيلبدون مادة صمغية، وقد كانت شعورهم طويلة فيلبدون مادة صمغية فيثبت في الشعر ولا يدخله دواب. نعم. ما احنا قلنا الألفاظ كثيرة في حجة النبي، كله تعلق بلفظ، كله تعلق بلفظ. يا أخي نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بحج هل بعمرة هل بحج وعمرة، كل هذا قاله نبي، كل روى. نعم. ثم هذه كانت مراحل تشريع، يعني أحيانا كان يحرم شيء ثم يدخل عليه شيئا آخر وهكذا، يعني ما عرف الصحابة أن طوافهم وسعيهم هذا عمرة إلا بعدما فرغوا، لما فرغوا أمرهم أن يتحللوا، صعب عليهم ذلك، يعني ما كان قبل هذا، كان في هذا الوقت. نعم. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال: هذا حديث صحيح، ففيه دليل على أنه إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني أن مشروعية العمرة في أشهر الحج هذا باق إلى يوم القيامة، يعني مشروعية العمرة في أشهر الحج هذا باقي إلى يوم القيامة. نعم. ففيه دليل على أنه كان متمتعا. أما من أوجب التمتع يقول دخلت العمرة في حج يوم القيامة، بمعنى أن التمتع باق وجوبه إلى يوم القيامة، والصواب أن المراد بذلك مشروعية العمرة في أشهر الحج. نعم. ففيه دليل على أنه كان متمتعا، ومن ذهب إلى خلافه تأوله على أنه أراد به من تمتع من أصحابه، فقد كان فيهم المتمتع، يعني قول النبي هذه عمرة استمتعنا بها، من رأى أن النبي كان متمتعا قال النبي أخبر عن نفسه استمتعنا، ومن رأى أنه كان قارنا وهو الصحيح يرى أن استمتعنا يعني بأن النسبة إلى أصحابه إلى المجموع وليس إلى فرده صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد كان طبعا لا لبس فيه إن شاء الله في مسألة هذا. وعندنا جواب آخر وأوجه في قول النبي استمتعنا، أنه ما يرد بمسألة الصحابة لكن يرد بالقران، لأن التمتع يطلق أيضا على القران، فالتمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع المعروف، كل من أتى بعمرة حج فإنه يطلق عليه تمتع. قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذه، سواء التمتع هذا يسمى القران أو التمتع المعروف هو التحلل بعد العمر. نعم. فقد كان فيهم المتمتع والقارن والمفرد، وهذا كما يقول الرئيس في قومه: فعلنا كذا وصنعنا كذا، وهو لم يباشر بنفسه فعل ذلك، وإنما فعله بعض أصحابه أضافه إلى نفسه على معنى أن أفعال أصحابه صادرة عن رأيه. نعم، والصواب أن هذا يطلق على القراء. نعم. قوله دخلت العمرة في الحج قيل معناه فكل متمتعون، سواء من تحلل أو من لم يتحلل اسمه تمتع، اسمه تمتع، تمتع بالمصطلح العام يشمل هذا وذلك. نعم. قوله دخلت العمرة في الحج قيل معناه فرضها ساقط بالحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة، ومن رآها واجبة قال معناه دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن الرجل بينهما. وقيل معناه دخلت في وقت الحج. نعم. وهو ما ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا القول. يبقى دخلت عمرة في حج يعني أن العمرة يجوز له في وقت الحج، وذلك إلى يوم القيامة. والقول الثاني يعني دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن، لأنه تكون الأعمال واحدة. طيب فين العمرة؟ دخلت في الحج، فبالنية تؤجر على عمرة. وقيل معناه فرضها ساقط بالحج، دخلت العمرة في الحج يعني أن الواجب هو الحج، والعمرة سقط وجوبها بهذا. نعم. سوق بسندية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني لم تأتي بعمرة، لماذا الصحابة وزوجات النبي بعمرة مستقلة؟ لأنها حاضت بسرف، سرف هذا مكان قبل مكة، فقال لها النبي اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، يعني انت امشي معنا. فدل هذا على أن الحائض ينعقد إحرامها، حائض وتمشي في الحج عادي تفعل كل شيء، تقف تذهب إلى منى يوم الثامن وتقف بعرفة وتبيت في مزدلفة، لكن لا تطوف بالإيه؟ بالبيت. هي فعلت ذلك، قالت لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج وداع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذا مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصف. قد يفهم من ذلك أن عائشة لم تكن قارنة، لأن النبي قال انقضي رأسك وامتشطي وأهل بحج وداع العمرة، قالت ففعلت. وقد جاء في الرواية الأخرى أن النبي قال لها دخلت عمرتك في حجك، فيكون إذن قول النبي وداع العمرة يعني المنفصلة، داع العمرة يعني المنفصلة، لأنك الآن ما تستطيعينها، أنت باقية على حيضك الآن، والحائض ما تطوف، فداعي عمرتك التي كنت عازمة عليها منفصلة، وليس داعي عمرتك أي أنه ليس لها عمرة خالص مطلقا وكانت مفردة، لا عائشة كانت قارنة أو صارت قارنة، هي أهلت بعمرة لكنها لم تستطع أن تطوف البيت وتسعى دخلت عمرتها في حجها فصارت قارنة. نعم. قالت فطاف الذين أهلوا، وهذا مكان عمرتك يعني التي كانت منفصلة، فخذي عمرة منفصلة. وجاء في بعض الروايات أنها هي التي طلبت من النبي فقالت يا رسول الله تنطلقون أو ينطلقون بعمرة وأنطلق بحج، يعني تنطلقون بعمرة يعني مستقلة، ولا أنطلق أنا أنطلق بحج ما عند الحج بس، لأنه دخلت العمرة فيه. فطيب النبي خاطرها فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يعتمر رضيا من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وعبد الله بن كيف يعني وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا؟ كيف يقول فطاف الذين، قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر اللي هو طواف الإفاضة، يبقى كده طوافان، طافوا طوافين. وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، كيف هم قد طافوا طوافين؟ يعني هل القارئ طاف طوافا واحدا؟ المراد طوافا واحدا واجبا، لأن الطواف الأول هو طواف القدوم وهذا مستحب وليس واجبا، فإن القارن والمفرد لو ما طاف الطواف الأول ليس عليهما شيء، فالطواف الأول بالنسبة لهم سنة وهو طواف القدوم، أما الطواف الواحد المقصود هنا فلما طافوا طوافا واحدا يعني طوافا واحدا واجبا وهو طواف الإفاضة، أما المتمتع فأنا طوف طوافين واجبين، طواف العمرة وطواف الحج. نعم. ماذا قال له؟ لا لا طواف الإفاضة، إنها قد أفاضت، طاف طواف الإفاضة، فحين إذن قال فانفروا، إذن صار طواف الوداع ليس عليها، ولهذا قالوا الحائض ليس عليها طواف وداع، إنها قد أفاضت يعني طاف طواف الإفاضة، إنما لو ما طاف طواف الإفاضة حبسته، فإنه قال أحابستنا هي يعني ستحبسنا، قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذا. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهو قول عامة أهل العلم، واختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دع العمرة، فذهب بعضهم إلى أن المراد منها اتركيها إلى القضاء، أمرها بفسخ العمرة والخروج عنها حتى يقضي من بعد، حتى تقضي من بعد، فعلى هذا كانت عمرتها من التنعيم قضاء لها، والصحيح أنه لم يأمرها بترك العمرة أصلا، وهو قول الشافعي رضي الله عنه، وإنما أمرها بترك أعمالها من الطواف والسعي، وأن تدخل الحج عليها فتكون قارنة. وعلى هذا هذا هو الصواب، أنه ما أمرها بترك العمرة أصلا، إنما حولها من التمتع إلى القران فدخلت العمرة، إذا العمرة موجودة لكن لا تفعلي أعمالها من طواف وسعي لأن هذا ما يحل لك. نعم. وعلى هذا المذهب كانت عمرتها من التنعيم تطوعا، أعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسها. يعني هل كانت عمرة عائشة من التنعيم قضاء أو كانت تطوعا؟ اللي بيقول دعي عمرتك نقض لأصل العمرة، فإنه قال بأن عمرتك كانت قضاء، والذي قال لا ليس تركا لأصل العمرة وإنما هو للصفة، بل تدخل العمرة لتصبح قارنة، إذا تكون العمرة الثانية تطوعا، فتكون عمرة، فتكون عائشة اعتمرت عمرتين، عمرة دخلت في حجها وهذا القران، وعمرة استقلت بها بعد حجها وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. والدليل عليهما ساقه بسنده عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. ثم أهلنا يوم الثروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت. فدل هذا على أن الحيض باقي مع عائشة إلى الإحرام يوم التروية، فلم تكن قد طهرت. نعم. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. المواقف دل هذا أيضا على أنها في منى كانت حائض، وفي عرفة كانت حائض، وفي مزدلفة كانت حائضا، ثم تحللت بعد ذلك. فدل هذا على أن الحائض تمضي في الحج، وأنه لا يلزم في وجودها في منى الطهارة، ولا في عرفة الطهارة، ولا في المبيت في المزدلفة الطهارة. ما يلزم الطهارة، ما تلزم إلا للطواف فقط، للطواف فقط. اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. ولهذا استنبط شيخنا ابن باز رحمة الله عليه من هذا أن الحائض تقرأ القرآن. قال لأن الحاج يقرأ القرآن، والنبي إنما منع عائشة فقط من ماذا؟ من الطواف. فدل هذا على أنها تقرأ القرآن حائض. فشيخنا كان له استنباطات دقيقة جدا، لكننا لا نوافقه على هذا في هذا، ونقول إن مقصود النبي اصنع ما يصنع الحج يعني من أعمال الحج الخاص، وليس تلاوة القرآن من أعمال الحج، ليس الطواف تلاوة القرآن من الايه من الأعمال الخاصة. وقصد النبي اصنع ما يصنع الحج غير الطوفي يعني من أعمال الحج، لا من عموم العبادة، لا من عموم العبادة. نعم. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن. شوف انظر إلى تلطف النفس. وقد جاءت الروايات أنها متى قالت هذا؟ قالت في وقت حساس جدا، قالت هذا في وقت كان النبي قد قضى حجه وانتهى وسوف يطوف الوداع ويمشي. وهذا معلوم أصلا في أيام الحج، من كان مع امرأته فإنهما يختلفان مثلا 10 مرات، وبعض الناس يختلف 7 مرات، وأقل من يختلف مع مراته 3 مرات في ظني. هذا معروف لأنه أعمال حج قوية وتبيت. يلا اركب، يلا انزل، اركب انزل، نمشي نروح نيجي. انت عارف المرأة يعني قد لا تسعف الرجل في هذا، فكل موقف تختلف مع امرأتك، ما جئتي ما فعلتي ما صنعتي ما كذا ما جاء، خصوصا في العودة أيضا والناس ينتظرون. فقالت عائشة في هذا الوقت، في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الرحيل. ومع ذلك لما قالت يا رسول الله، وهذا شيء نافلة، نافلة يعني سنة ليس واجبا، نافلة، لكن النبي طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يطوف معها وأن يعمرها من التنعيم. طبعا التنعيم يبتعد عن الحرم حوالي 12 كيلو، تنعيم يبتعد عن الحرم حوالي 12 كيلو، 12 كيلو في هذا الوقت، في هذا الوقت لم يكن سهلا أن تذهب إليه بالإبل ثم تعود، لم يكن سهلا. ومع ذلك طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف هذا ممنوع؟ ما هي قالت لم أطف ولم أذهب بالبيت ولا بالصفا والمروة. غير الصوفي يعني ولا حتى السعي، لأن السعي مترتب على الطواف، ما في سعي إلا بطواف، ليس هناك سعي إلا بطواف، لكن هناك طواف بلا سعي، فالطواف لا يلزم له السعي، والسعي يلزم له الطواف. انتبهتم يا إخواني؟ الطواف لا يلزم له سعي، فأنا أتنفر بالطواف كما أريد، لكن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. قال: هذا حديث صحيح. وفي الحديث يقول: هذه ليلة الحصبة. ليلة الحصبة يعني يوم أن نزل النبي الحصيب، وهذا بعد انقضاء الحج، هي ليلة الرابع عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى نزل بهذا المكان، نزل بالأبطح وبات هذه الليلة، هي هذه الليلة المراد ليلة الحصب. نعم. التحصيب، وقد اختلف أهل العلم هل هذا التحصيب سنة، يعني أن أنزل بالأبطح في هذا الوقت سنة، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم راحة، يعني كان يريد أن يستريح فنزل في هذا المكان، هل فعله على القصد أم لا؟ قولان قويان لأهل العلم، منهم من قال هذا سنة، لأنه ورد في بعض الطرق النبي علل ذلك، وأن قريش قد اتفقت هنا على مقاطعة النبي زمان، وتظاهر على هذا، تظاهر على الكفر، تظاهر هؤلاء على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر عزة الإسلام في هذا المكان الذي أظهروا فيه الكفر. طيب، هذا قول. القول الثاني أن هذا إنما وقع موافقة وليس سنة مقصودة، وهذا قول أيضا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة رضي الله عنها. نعم. لا، في مكة يسمى الأبطح بعد الخروج من منى. احتمالها كبير، يعني احتماله السنية كبير، لكن الذي اطمأن إليه نفسه أنه يعني أن الأقرب أنه ليس بسنة. نعم. قال: هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على القارنة يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفة. يروى ذلك عن ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، فقيل له: إنا نخاف أن يصدوه، فقال: إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وطاووس أن القارن يكفيه طواف واحد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. روي عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين، أحدهما قبل الوقوف عن العمرة، والثاني بعده عن الحج، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وجاء في الحديث: الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو، ومعنى التو الوتر. وقيل معنى قوله الطواف والسعي تو أي كل واحد سبع. وقيل أراد أن الطواف الواجب طواف واحد، وكذلك السعي سواء كان المحرم مفردا أو قارنا. قال الإمام رحمه الله: ويجب على المتمتع والقارن شاة، ويذبح يوم النحر، ويذبح يوم النحر، فلو ذبح بعدما أحرم بالحج جاز عند الشافعي، ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة جاز، وهو بالفضل متطوع. والصواب أنه ما يذبح قبل قبل أن يطوف أن يقف بعرفة ثم يكون يوم النحر، فالذبح يكون يوم النحر، ولا يحل له أن يذبح قبل النحر. الشافعي يقول: فلو ذبح بعدما أحرم بالحج جاز عند الشافعي، يعني مثلا لو احرم بالحج مثلا في اول ذي الحجة عند الشافعية انه لو ذبح قبل يوم التروية جاز ذلك، والصحيح انه لا يجوز الا بعد ان يرمي الجمرة من يوم النحر. نعم، يعني في يوم النحر يبدأ الذبح من يوم النحر، قبل يوم النحر ما يجوز له، لكن بقى سواء بدأ بالذبح أو بدأ بالحلق أو بدأ بالطواف أو بدأ بالرم كل واحد، لأن النبي ما سئل عن شيء يومها قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو كان يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي أخبر أنه لم يذبح إلا بعد هذا في يوم النحر ولم يذبح قبله. نعم، وبعض الناس يأخذ بهذه الفتوى، فتوى الشافعي، من حملات الحج فينحرون قبل يوم العيد، يوم النحر ينحرون قبله من اليوم السادس من الخامس ينحرون ويأكلون اللحم في الفنادق بناء على هذا. نعم، يقول لو ذبح مكان الشاة بدن أو بقرة جاز، ما في مشكلة، يجوز للإنسان أن يهدي شاة أو أن يهدي بعيرا أو أن يشترك في بعير، كل هذا جاز. نعم، لا الدفع من أولها، لكن الدفع من أول ذي الحجة قبل ذلك في أي وقت تدفع ثمن الهدي، تدفع ثمن الهدي، لكن أنت توكله هو ما يذبح إلا بعد ذلك في يوم النحر وما بعد ذلك، هذا توكيل فقط. قال فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 10 أيام، 3 أيام في الحج يصومها بعدما أحرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر، ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، يعني يصوم 6 والـ7 والـ8، يصوم 3 والـ4 والـ5، يستحب أن ينتهي من الصوم يوم عرفة قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة ما يصوم واقب عرفة، ثم يوم النحر حرام الصيام، ثم أيام التشريق لا يصوم فيها أيضا، وبهذا تنتهي أيام الحج، فمتى يصوم؟ لكن إذا لم يستطع أو قدم متأخرا، قدم مكة يوم 8 أو يوم 7 وأهرب حج يوم 7، لو صام 7 والـ8 بقي له يوم، فهذا يصوم في أيام التشريق، من بقي عليه أيام أو لم يصم أصلا قبل يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق، ويكون صيام أيام التشريق مستثنا من النهي عن صيام أيام التشريق، فإن النبي نهى عن صيام أيام التشريق وقال أيام منى اللي هي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني ايه ايام اكل وشرب؟ ليس يا ايها الناس كلوا واشربوا وتعبدوا بالاكل والشرب، لا، المراد يعني انه لا يشرع فيها الصوم، هي ايام اكل وشرب كيوم العيد، كيوم العيد، لكن من لم يصم فانه يصوم هذه الايام كما جاء عند البخاري. نعم، ويصوم 7 أيام اذا رجع الى اهله لقوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقيل يجوز أن يصوم 7 بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية والأول وأصح، كما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. نعم، لعله يريد إذا رجعتم إلى أمصاركم، لأنهم كانوا يرجعون بعد الحج إلى أمصاره، لكن الصحيح أن المراد من الرجوع المذكور في الآية الفراغ من أعمال الحج، فلو بقي في مكة ورد أن يصوم 7 صام. نعم، وقال الشعبي على القارن بدنه، وزعم داود أنه لا شيء على القارن لأنه لا نص فيه، وعامة أهل العلم قاسوا القارن على المتمتع، ولا يجب دم المتمتع. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هو القارن، وزعم داود أنه لا شيء على القارن لأنه لا نص فيه، لا نص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كلق ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري فاستدبرت وما سقت الهدي، وساق الهدي معه، فالقارن عليه هدي، إلا أن يريد هو أن ذلك تطوع وليس هديا واجبا يكون على القارن. نعم. ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه في العمرة في أشهر الحج، ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة. نعم، لابد أن يكون إحرام بالعمرة قد وقع في أشهر الحج. نعم. فإن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه. فلا دم عليه لأنه مفرد ليس قارنا. نعم. ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج أو رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا دم عليه. ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج أو رجع إلى أهله ثم حج فلا دم عليه، أي لا يكون متمتعا. والصواب إذا رجع إلى الميقات أو رجع، فإنه إذا رجع دون بلده إلى أي مكان دون بلده فإنه لا ينقطع التمتع، لكن إذا رجع إلى أهله فإنه ينقطع التمتع. نعم. وهذا قول عمر وابنه. نعم. وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. يعني من هو في مكة من أهل مكة ليس عليه دم التمتع ولا قران. نعم. هذا مستثنى، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني من سكان الحرم، فسكان الحرم يعتمرون ويحجون ولا شيء عليهم من دماء، هذا مستثنى. نعم. إنما الدم على الأفاقي اللي يأتي من الأفق من البلدان الأخرى، أما إذا كان من أهل مكة فإنه لا شيء عليه من جهة الدم. نعم. فأما من كان من حاضر المسجد الحرام فقرن أو تمتع فلا دم عليه. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقال ابن عباس أهل الحرم، وبه قال طاووس، وقال قوم من كان أهله على أقل من مسافة. ما الفرق بين أهل مكة وأهل الحرم؟ يقول فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وذهب وقال ابن عباس أهل الحرم. يعني مكة عام والحرم خاص. حرم عام، هو اللي عام. أهل الحرم يعني سكان منطقة الحرم، أي المنطقة اللي داخلة في حدود الحرم، وهذه كانت أوسع بكثير من دور مكة يومها، أوسع بكثير من دور مكة، وإلى الآن أصلاً هي أوسع من جهات. يعني أما من جهة التنعيم هذا في الحل، الآن التنعيم دخل مكة صار من أحياء مكة تنعيم الآن، لكن مثلاً من جهة الحديبية فإن حد الحرم من الحديبية اللي هي للقادم من جدة، الآن الحديبية أبعد من مكة، خارج مكة، فعلى حسب المكان، فالحرم أوسع، منطقة الحرم أوسع، ثم مكة كدور كانت كانت أقل، لكن مكة الآن اتسعت مكة الآن. نعم. فهي من جهة القادم من المدينة يبقى التنعيم هذا الأقرب له، ده الحل، من جهة القادم من جدة فيكون منطقة الحديبية وهي التي تسمى بالشميسي الآن، وهناك أيضا منطقة الجعرانة اللي هذه أيضا، والشرائع للقادم من الرياض أو من نجد. نعم. نعم هل مكة كلها حرم؟ لا، ده الثانية في مضاعفة الصلاة اللي هي 100,000 درجة، 100,000 صلاة. هل هذه بمسجد الكعبة ولا المسجد الحرام اللي هو سائر المنطقة؟ منطقة الحرم. فمن رأى مسجد الكعبة أن المضاعفة تكون خاصة بمسجد الكعبة، استدل برواية إلا مسجد الكعبة، في رواية إلا مسجد الكعبة. ومن رأى أن المضاعفة تشمل منطقة الحرم قال أحكام الحرم كلها تشمل منطقة الحرم، فلا تلتقط اللقطة في المنطقة كلها وليس المسجد فقط، ولا يختلى خلاه، ولا يعضد شوقه، ولا يسر به دم، هذا في المنطقة. فالمسجد الحرام يطلق على المنطقة وليس على مسجد الكعب. نعم، وهذا الراجح أن المضاعفة تطلق على الجميع. لا شك أن مسجد الكعبة أفضل من غيره. وقد ورد أن النبي لما حبس يوم الحديبية كان يدخل إلى الحرم، إلى منطقة الحرم، فيصلي ثم يعود. نعم. وقال قوم: من كان أهله على أقل من مسافة القصر من الحرم، وهو قول الشافعي. وقال قوم: من كان أهله بالميقات أو دونه، وهو قول أصحاب الرأي. نعم، يعني إذا منهم من قال مكة كدور، منهم من قال أعم كحرم، منهم من قال لا أعم، من كان على مسافة أقل من مسافة القصر، يعني لو خرج حتى عن الحرم لكن مسافة أقل من القصر، هذا من أهل. طيب، ومنهم من قال لا أوسع، من كان أهله بالميقات أو دون، والسعى إلى الميقات. إذن أوسع ما قيل في الأهل الميقات، لأن الميقات قد يكون بينك وبينه كم، يعني مثلا ميقات أهل المدينة بينك وبينه 400 كيلو، ميقات باقي المواقيت من 80 إلى 100، باقي المواقيت من 80 كيلو إلى 100. إذن الأوسع الميقات، والأضيق منه مسافة القصر، والأضيق الحرم، كل منطقة الحرم، والأضيق مكة. إذن هذه 4 أقوال. والصحيح أهل الحرم، أهل الحرم. نعم، حاضر المسجد الحرام، منطقة الحرم. نعم. ايه؟ حدود الحرم. اصل مكة دي دور، مكة دي بلد، تتسع تضيق. فمكة يا ابن النبي كم؟ الان اتسعت، صارت مكة الان كم؟ فمكة بلد. مثل ما نقول مثلا بلدنا الان بيلا، بيلا كانت ايه؟ ثم ما يلحق بها من دور يقال ايضا منطقة بيلا، وهكذا. إنما الحرم أوسع طبعا لا شك. أمال إيه؟ الحرم أوسع. النبي ما دخل مكة يوم الحديبية، يوم الحبس ما دخل مكة، لكن دخل الحرم، دخل الحرم. نعم. قال رحمه الله: والعبرة يعني وقف طبعا عن حدود الحرم قبلها، لكن في الصلاة كان يدخل ويعود. نعم. والعبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ، حتى إن المكي إذا كان مقيما بالعراق فخرج وتمتع فعليه دم التمتع، ولو أقام عراقي بمكة فلا دم عليه، ولو خرج المكي مسافرا فلما رجع أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه لأنه من الحاضرين. يقول: والعبرة بالمقام لا بالمولد، يعني الذي هو من أهل المسجد الحرام. يقول عبرة بالمقام وقت الحج لا بالمولد. والمراد بالمقام ليس المقام الطارئ، إنما المقام الدائم. فأنا من أهل مكة من المقيمين بها يوم الحج، إذا لا دم علي لا المولد. بمعنى لو أني أصلا ولدت في مكة ثم أنا الآن من أهل العراق، يعني سكنت في العراق وانتقلت صرت من العراق، هل اكون من حاضر المسجد الحرام على اعتبار المولد أنني مال مكة؟ لا، لا أكون. فأنا هشام أعمل في مكة وأقيم فيها، إذن أنا من أهل المسجد الحرام عند الحج. طيب، ورجل مكي سكن في مصر تزوج بها وسكن، لا يكون من أهل. فالعبرة بالمقام لا بالمولد. نعم. قال الإمام رحمه الله: قد اختلفت الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق ذكره، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل، وقالوا لم يحشوا في يعني هؤلاء في كل زمان. وقد طعن جماعة من أهل الجهل ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول وقاسوا بالعقل، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل، وهكذا مثل العقلانيين، العقلانيين من المعتزلة ومن محى نحوهم وسرع منهجهم في رد أحاديث النبي بالعقل أو الطعن فيها باختلاف الروايات، يستغل اختلاف الروايات مثل ما يقول الغزالي عليه من الله ما يستحق في كتاب القبيح السنة بين الفقه والحديث، يأتي برواية عند البخاري ورواية عند مسلم فأطوار الجنين، فأطوار الجنين، يقول انظروا هذا رواه البخاري وهذا رواه مسلم، ماذا نصنع؟ هذا ما رواه البخاري ومسلم، لأنه جاهل ما يدري كيف يجمع بين الروايات. وعلى منهج صار القرضاوي، وعلى منهج ما صار حثالة من الناس ومن أمثالهم اليوم الجاهل، الجاهل الذي لا يعرف كوعة من كرسوعه، إبراهيم عيسى، هذا إبراهيم عيسى الذي لا يعرف شيئا أصلا من أحكام دينه ربما في وضوء أو صلاة، فصار ينتقد أحاديث كثيرة ويضرب السنة بعضها ببعض بدعوى أن العقل يقتضي هذا. نعم. ويمدح المعتزلة ويقول المعتزلة دول جماعة يعني عندهم فكر نير يعني. نعم. وقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة، وكان عامة الصحابة فيها معه، ثم اختلفوا في إحرام هذا الاختلاف الفاحش، فروى بعضهم يعني الطاعنون ماذا يقولون؟ يقولون هو لم يحج إلا حجة واحدة والصحابة معه، ومع ذلك يختلفون هذا الاختلاف الفاحش، كيف هذا؟ لأنهم لا يفقهون أن هذه الحجة مرت بتشريع، مرت بأطوار حتى انتهت إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا إلى هذا الوقت أصلا، والتشريع يستجد. نعم. فروى بعضهم أنه كان مفردا، وروى بعضهم أنه كان متمتعا، وروى بعضهم أنه كان قارنا، وأسانيد الكل عند أهل الرواية، ونقلت الأخبار جياد صحاح، ثم وجد فيها هذا التناقض، يريدون بذلك توهين أمر الحديث وتصغير شأن النقل. شوف هذا المراد، ماذا يريدون بذلك؟ ابتغاء الفتنة ويتهوين أمر الحديث. يقول الحديث إيه؟ لا نأخذ بالسنة، السنة متناقضة، وتصغير شأن النقل يعني أن هؤلاء الرواة فيهم الكذب وفيهم الخلط وفيهم التناقض، فعلما تقولون الحديث الحديث، لا، دعونا من الحديث كله ورواته، وتعالوا إلى القرآن، وتعالوا إلى القرآن. فهم يريدون بذلك تهوين الحديث وتصغير شأن النقل، لكن نقول أنتم جهال لا تعرفون لا روايات ولا جمع بين روايات ولا التوفيق بين، ما تعرفون، فلما عجزتم عن ذلك طعنتم في السنة. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وقد أنعم الشافعي رحمه الله بيان هذا المعنى في كتاب اختلاف الأحاديث، وجود الكلام فيه، والوجيز المختصر من جوامع ما قال فيه أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به، كجواز إضافته إلى الفاعل له، كقوله بنى فلان دارا إذا أمر ببنيانها، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر برجمه ولم يشهده، وأمر بقطع يد السارق، ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والقارن والمتمتع، وكل منهم يأخذ عنه أمر نسخه ويصدر عن تعليمه، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه آمر بها وأذن فيها، وكل قال صدقا وروى حقا لا ينكره إلا من جهل أو عاند، والله الموفق. الله أكبر، الله أكبر. فهذا من الشافعي فقه عظيم، وهو قوله وكان أصحاب رسول الله منهم المفرد والقرن والمتمتع، وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه، فصح أن يضاف إلى الآمر النسك نفسه، كما مر معنا فاستمتعنا عمره استمتعنا به، أن هذا تأويل إيه؟ استمتعنا بها بالنظر إلى مجموع أصحاب. ثم التأويلات عديدة في هذا، هذا الذي ذكره الشافعي تأويل، تأويل آخر أن هذا مر بمراحل، تأويل ثالث أن المحرم بهذا طارة يظهر في إحرام حج عمرة، طارة يظهر عمرة، طارة يظهر حج، وكل نقل على حسب ما سمع، فالأمر وارد. نعم. قال الإمام: ومال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث إلى التمتع، وقال: ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح، لأن الكتاب فنلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله. وقال: ومن قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدركوا دون رسول الله إلما أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدى إحرامه بحج. قال الإمام: ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة، فقد روي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وروينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وروى ابن شهاب أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبر سالم عن ابن عمر. وروى ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها. وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الإمام: وما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع، لأن خروجهم كان لقصد الحج. ثم منهم من قدم العمرة، ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، لا يقطع بأنه كان محرما بالحج، بل يحتمل وهو الأشبه أنه كان محرما بالعمرة فاستحب استدامة حكم إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج ويخرج منه. واختلف أهل العلم في المتمتع إذا كان قد ساق الهدي هل يستبيح محظورات الإحرام بعد الفراغ من أعمال العمرة؟ فذهب قوم إلى أنه لا يستبيحها حتى يفرغ من الحج، وإذا أحرم بالحج يصير قارنا، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. وذهب قوم إلى أنه يستبيحها وقد حل بالفراغ من أعمال العمرة عنها كمن لم يسق الهدي. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم استحباب وسنة غير حتم، والله أعلم، وهو قول الشافعي. هذا ضعيف. القول بأنه وما فعله النبي استحباب وسنة غير حتم هذا ضعيف، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمر. قد أمر أصحابه أمر إيجاب، فلو كان هذا ممكن وأن المسألة مستحبة لترك المستحب لما هو واجب. نعم. ساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. قال هذا حديث صحيح. وروى شعبة عن قيس وزاد ثم أهللت بالحج. هذا الحديث يدل على أن المتمتع إذا لم يكن معه هدي يتحلل بعد الفراغ من أعمال العمرة ويستبيح محظورات الإحرام إلى أن يهل بالحج. وأمر عليا أن يمكث على إحرامه لمكان هديه. هذا في أبي موسى لم يكن معه هدي، لذا أمره بالتمتع، أمره بأن يتحلل. أما علي كان معه هدي فانضاف هديه إلى هدي النبي وذبحوا جميعا 100 بدنة. نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند الأسر محرما بتقليد الهدي. نعم نعم. خلاف الهدي لا ما في. طب وإيه؟ لا، لكنه يؤجر على عمرة بالنية. لا لا، نسك ثلاث، نسك ثلاث. كيف ما حرمت الخير اللي هو يلاحق بالنبي؟ انت بتتكلم عن شهادة الافراد ولا بالافراد مع النبي؟ كل اللي مع النبي امرهم ان يجعلوا ان يجعلها عمره. يا اخي من افرط في اول الامر، يعني عند الاهلال، عند الاهلال كل اللي افرط واللي نوى عمره واللي نوى حج كلهم امرهم النبي بالتحلل صلى الله عليه وسلم. كيف ما هم؟ لا، من اليوم اليوم ولا يومها؟ يومها يومها كل تمتع الا من كان سقم عن هدي، هذا يومها لمسألة التشريع. لكن اليوم اللي يفرد يفرد عاد، جاز له الافراد وجاز له التمتع وجاز له الصلاه.